وبعدها قد عرفنا أن معتقد أهل السنة والجماعة الاعتماد على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم العقائد من الإيمان بالغيب والإيمان بالله وبأسمائه وصفاته والإيمان بما أخبر الله به مما بعد الموت يرجعون بذلك إلى هذه الأدلة لقطعهم بصحتها وثبوتها ولقطعهم بصراحتها ومعرفة مدلولها. معلوم أن الله تعالى خاطب العرب بما يفهمون، أنزل عليهم القرآن بلسان عربي مبين وهم فصحاء يفهمون المراد ويعقلون المعاني ويسمعون وينظرون. ومعلوم أنهم تقبلوا تلك النصوص التي جاءتهم بها الرسل وأنهم وثقوا بأن معناها مراد، أنها ليست ألفاظا جوفا بل ألفاظ لها معاني، وعرفوا أنهم مطلوب منهم فهمها مطلوب منهم تعقل معناها. ذلك لأن الله تعالى يأمر بتعقل هذا الكتاب، يقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول ليتدبروا آياته. والتدبر هو التعقل، ولو كانت لا معاني لها أو لا يجوز اعتقاد معناها وإنما يتعبد بألفاظها لما أمرنا بالتدبر ولما أمرنا بالتفهم. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أمته ما يخفى عليهم بقوله وبفعله، فكان يبين لهم المعاني التي اشتملت عليها الآيات من الأمور الغيبية ونحوها، وكان يخبرهم بما ورد في القرآن، فيخبرهم بشرح أمور الآخرة وبشرح أسماء الله وصفاته، ويخبرهم بما يطلب منهم وبما يعفى عنهم. ومعلوم أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم قوم عرب فصحاء ذو فهم ومعرفة، ولو كانوا لم يفهموا ما قال لهم لما نقلوه بلفظه ولما شرحوا معانيه ولما اعتقدوا مدلولاته. وأيضا لو كانوا قد أمروا بأن يعرفوا منه غير المتبادر لبينوا لتلامذتهم ولقالوا لهم لا تعتقدوا ظواهر النصوص فإنها ظواهر ظنية لا تفيد اليقين. لما لم يقولوا هذا عرف بأنهم فهموا أنه مطلوب منهم تعقلها واعتقاد مدلولها. فهذا هو مذهب أهل السنة، يقرؤون الآيات ويفهمون معانيها ويسمعون الأحاديث ويفهمون معانيها، سواء كانت تتعلق بالآخرة أو كانت تتعلق بالأسماء والصفات أو كانت تتعلق بعلم الغيب أو بالإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته أو بالإيمان بالكتاب والبعث والنشور أو ما أشبه ذلك. كل ذلك يعرفونه ويعتقدون مدلوله. إذا قرأوا ما يتعلق بالبعث، اعتقدوا أنه حقيقة أنه سيحصل البعث والنشور والجزاء والعذاب والثواب. إذا قرأوا ما يتعلق بصفات الله اعتقدوا أن هذه النصوص دالة على علو الله وارتفاعه فوق خلقه، دالة على قربه واطلاعه على خلقه، دالة على علمه بكل شيء، دالة على سمعه وبصره وقدرته التامة، دالة على مراقبته لخلقه كل في كل أعمالهم وأحوالهم. إذا قرأوا ما يتعلق بعموم قدرة الله اعتقدوا أن الله قادر عليهم وأنه خالق كل شيء وأنه متصرف بالخلق ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. هذه مدلولة النصوص يعتقدونها كما هي. والدليل على ذلك أنهم نقلوا ذلك وكتبوه في مؤلفاتهم، ومن كتبه صاحب هذا المتن الذي هو الطحاوي وقبله الأئمة، فكتب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رسائل تتعلق بالعقيدة، وكتب ابنه عبد الله رسالة في السنة، وكتب أيضا زميله ابن أبي شيبة رسائل تتعلق بالإيمان، وكتبوا رسائل موجودة من الله بحفظها حتى وصلت إلينا لم تتغير. أما الذين حالفوهم فإنهم لم يعملوا بهذه النصوص، لم يعملوا بالآيات ولم يعملوا بالأحاديث، فلا شيء اعتمدوا في المعتقد، اعتمدوا على العقول، اعتمدوا على عقولهم فحكموها وجعلوها هي الدليل، فقبلوا ما قام وافقت عقولهم عليه وردوا ما انكرته عقولهم، وزعموا ان العقل هو الدليل الاساسي، وقالوا ما عرفنا صدق الرسل الا بالعقول، فاذا جاء عن الرسل ما يخالف العقول وجب اقتراحه. سمعنا في الأسبوع الماضي أنهم قالوا في الآيات إنها تنقسم إلى بضع قسمين، وكذلك الأحاديث قسموا الآيات إلى قسمين، فقسم قالوا إنه ظاهر الثبوت ولكنه ظني الدلالة فلا يقبلونه باحتماله بزعمهم التأويل، ولأجل ذلك سلطوا التأويل على خشية النصوص. والقسم الثاني جعلوه ظاهرا ولكن لا يلزم أيضا قبوله ولو كان ظاهر الدلالة، لكنه محتمل للتأويل. أما السنة فجعلوها قسمين متواترا وآحادا، فقالوا إن المتواتر قطعي الثبوت ولكنه ليس قطعي الدلالة لاحتماله أنه ذو معاني كثيرة فسلطوا عليه التأويل. أما الآحاد فجعلوه ظني الثبوت، وما دام ظني الثبوت فلا يدخل في المعتقد، ويقولون إن العقيدة لا تنبني إلا على اليقين والآحاد ظنية. ومعنى هذا اقتراح الأحاديث كلها إلا أفراد قليلة، الأحاديث المتواترة قليلة والبقية كلها آحاد، فيقولون الآحاد لا تقبل في المعتقد. سمعنا تعقب الشارح لذلك لا شك أن أكثر الأحاديث التي وردت في صحيح البخاري وفي مسلم وكذلك في كتب أهل السنة أنها في اعتقادهم وفي اصطلاحهم آحاد، أن يرويها واحد أو اثنان أو ثلاثة لا تبلغ حد التواتر، وإذا كان كذلك فإنها ظنية ليست صريحة، ظنية الثبوت فلا تفيد يقينا. فقالوا مثلا الأحاديث التي في إثبات النظر إلى الله تعالى ورؤيته في الآخرة كلها ظنية آحاد فلا نعتقدها. الأحاديث التي في علو الله على عرشه وعلوه فوق سماواته كلها ظنية فلا نقبلها لكونها آحادا. الأحاديث التي في نزوله لرسل القضاء وفي نزوله إلى السماء الدنيا ونحو ذلك كلها آحاد فلا يقبلونها. الأحاديث التي في صفات الفعل لا يقبلونها أيضا. إذن ماذا بقي؟ ما بقي إلا أحاديث قليلة، يعني كأحاديث الشفاعة وأحاديث الحوض وما أشبهها جعلها متواترة وقبلها بعضهم والبعض لم يقبلها وقال إنها وإن كانت قطعية الثبوت لكنها محتملة للتأويل. وقد رد عليهم، سمعنا أن الشارح رحمه الله يقول إن الأمة لم يزالوا يعملون بالآحاد، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله آحادا فيعمل بقولهم، فيرسل الداعية إلى اليمن مثلا وهو واحد، ويكلف الذين أرسل إليهم أن يقبلوا منه، ويرسل مثلا المبلغين آحادا ويرسل كتبهم مع آحاد ويقبل منهم، ويرسل أيضا الجماعة الذين يجمعون الصدقات آحادا فيقبل منهم. لا شك أن ذلك كله دليل على أنهم عرفوا صدق أولئك الذين جاءوا بهم. فما دام كذلك فإن هذه الأخبار التي رويت في الصحيحين نقلها عدل عن عدل، ضابط عن ضابط، ثقة عن ثقة، إلى أن دونت في الفساد، أليست قطعية الثبوت؟ إذن هي قطعية، فلماذا لا نعمل بها؟ لماذا لا نطبقها؟ لماذا لا ندخلها في الاعتقاد كما أدخلناها في العمل؟ ما الفرق بين العمل والاعتقاد؟ لا فرق بينهما واضح. فإذا واجب على الأمة أن يعملوا بهذا وهذا في الاعتقاد وفي العمل. هذا تقرير ما سمعناه، ونكمل أو نقرأ بقية الكلام حول هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ولهذا فضح الله من كذب على رسله في على رسوله في حياته وبعد وفاته، وبين حاله للناس. قال سفيان بن عيينة: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. وقال عبد الله بن المبارك: لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب، ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث والبحث عن سيرة الرواة ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل. وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلوهم ذا ولا فعلوهم بأنفسهم ذلك. وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم، فهم فهم يزكون الإسلام عصابة لي وعصابة الإيمان، وهم نقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث. فإذا وقف المرء على هذا من شانهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه، ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور، فضلا عن يكون معلوما لهم أو مظنونا، كما أن النحاس عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم، وعند الأطباء من كلام بطراط وجالينوس وما ليس عند غيرهم، وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره. فلو سألت البطال عن أمر المطر أو العطار عن البز ونحو ذلك لعد ذلك جهلا كثيرا، لكن النفاس قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لمستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعت خواطرهم وأفكارهم ردوه بليس كمثله شيء تلبيسا منهم وتدليسا على من هو أعمى قلبا منهم وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه. نحن قد عرفنا أن الأحاديث التي رواها الثقات وكتبت في أمهات الكتب قد تأكد العلماء من صحتها. وإذا قيل إن هناك أحاديث موضوعة وأحاديث مكتوبة قد رويت وقد كتبت وقد ألفت فيها الكتب، فماذا عن الأحاديث وجد فيها مكذوب ووجد فيها موضوع ووجد فيها ضعيف ومضطرب ومعلول ومشاذ وكذا وكذا، فكيف تعتمد هذه الأحاديث وتجعلون هذا للعلم وتعتمدونها في المعتقد والعقيدة لا تعتمد إلا على اليقين؟ والجواب قد أجاب الشارح بما سمعنا وبين رحمه الله أن الأحاديث قد يسر الله لها من يحررها وينقحها ويبين صحيحها من سقيمها. هؤلاء العلماء الذين هم علماء الحديث رزقهم الله علما جاكبا، رزقهم الله فهما وقوة يدركون بها ما هو حديث وما ليس بحديث، ولأجل ذلك شبههم بالنقاد وشبههم بالصيارفة. الصيرفي الذي حرفته أن يصرف الذهب والفضة ويبيع هذا بهذا حرفته منذ أشهر، يعرف الدرهم الذي فيه غش والدينار الذي فيه غش والجنيه الذي مغشوش فيه زيت والحلي الصافي والحلي المغشوش المخلوط، لأن هذا حرفتهم وصنعتهم. فكذلك أهل الحديث هذا حرفتهم وهذه صنعتهم منذ أن نشأوا وهم يتتبعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت معهم ملكة يدركون بها ما هو صحيح وما هو ضعيف، لدرجة أن أحدهم مجرد سماع أول الحديث يقول هذا ضعيف هذا مكذوب، مجرد سماع الإسناد يعرف من هو مقبول الحديث ومن ليس بمقبول. هؤلاء هم الذين يسرهم الله تعالى لحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قد ذكرنا في الأسبوع الماضي أن المهدي قبض على زنديق وعرف أنه من المنافقين وعزم على قتله، فقال ذلك الزنديق: هل أني قتلت؟ كيف تفعل بأربعة آلاف حديث قد كذبتها وبهتها في الناس؟ فقال المهدي: تعيش لها نقابها. جهابرة مهددين نقاب الحديث يزيفونها ويخرجونها من جملة الأحاديث. إذا سمعوا عشرة أحاديث من شخص واحد وفي أحدهم موضوعا، قالوا: انفوا هذا، اكتبوه، اضربوا على هذا الحديث، هذا ليس بصحيح، هذه صنعتهم وهذه عزتهم. تخصصوا بها وصاروا معهم ملكة ليست مع غيرهم، عندهم معرفة بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وبسنته وبما ثبت عنه وبما يقوله. إذا جاءهم الحديث مخالفا لأحد الأحاديث الصحيحة عرفوا أنه مكذوب، وقالوا: سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتضارب. إذا جاءهم الحديث لفظه مستبشع قالوا: هذا مكذوب، لأنهم مع كثرة سماعهم لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يدركون بركاكة اللفظ، يدركون أن اللفظ الركيك، أن اللفظ المضطرب المتقطع المتضارب، يقولون: ينزه أصبح الخلق أن يتكلم بمثل هذا، فيحكمون بأنه مكذوب. وهكذا أيضا يدركونه إذا رأوا فيه مبالغة كبيرة، كذكر عوام كبير على عمل قليل، أو ذكر عقاب كثير على سيئة صغيرة أو نحو ذلك، يدركون أن هذا أيضا هذه المبالغة لا ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغ وأشباه ذلك. وبكل حال قد بينوا الأحاديث الموضوعة وبينوا كيفية وضعها والأسباب التي حملت عليها وجعلوا ذلك صنعتهم. روي أن رجلا جاء إلى أبي حاتم الرازي رحمه الله وكان من المتخصصين بالأحاديث، فقال له: كيف تدرك الحديث الموضوع والحديث الصحيح بمجرد ما تسمعه؟ فقال: هذه صنعتنا، ولكن إذا كنت شاكا في ذلك فاسألني وأقول لك: اعرض علي 100 حديث أبين لك مثلا 10 منها أنها مكذوبة، ثم اذهب وأعرضها على أبي زرعة ويبين لك 10 نفسها، وعرضها مثلا على النسائي ويبين لك 10 نفسها، وعرضها على الإمام أحمد ويبين لك 10 نفسها. ففعل ذلك، فعرض عليه 100 حديث مثلا، فكان فيها مثلا 10 فيها علة، هذا علته وكذا وهذا علته وهذاك علته، توافقوا هؤلاء مثلا 10 من نقاد الأحاديث، اتفقوا على سماع هذه المئة واتفقوا على الحديث المعلوم علته كذا وعلته كذا وعلته كذا، مع أن بعضهم لم يخبر بعضا، وإنما ذلك صنعتهم. هذه حرفة أئمة الحديث، معلوم أن ذلك هو ديدنهم وعين عملهم. مثل الشارح بأن كل من اهتم بعلم من العلوم فإنه يبحث عن أهله وأصله، فمثلا الذين حرفتهم علم النحو يتتبعون أخبار النحو، والمشتهرين بالنحو من القول من الصدر الأول سيبويه أبو بشر المشهور بعلم النحو، الخليل بن أحمد بعلم النحو بعلم اللغة، الفراء ونحوهما، المشتغلون مثلا بعلم الطب يعكفون على كتب الأطباء المتقدمين كأبقراط وجالينوس وسقراط وأفلاطون، أطباء متقدمون قبل الإسلام وبقي لهم ما مؤلفة في الكتب هي في الطب موجودة يعتمدها الذين جاءوا بعدهم. وهكذا كل إنسان وصنعته وحرفته، فالبقال ليس مثل الطب، البقال صنعته أن يبيع هذه البقول وهذه المعلبات ونحوها، والعطار يبيع الأطياب، وصنعته معرفة الطب الطيب المخلوق والطيب الخالص وكذا وكذا، كل أحد وصنعته. فهذه صنعة المحدثين، جعلهم الله وسخرهم الله لتنقية الأحاديث حتى يتميز الحديث الذي ليس فيه طعما من الأحاديث المطعونة. كلما تقرأ الأحاديث التي للأمهات في الكتب تجدهم يقولون هذا الحديث صححه فلان، أو هذا الحديث ضعيف الإسناد، أو هذا حديث من الافتراض، أو هذا حديث مدرج، أو هذا حديث منقطع، أو معضل، أو مضطرب المتن، أو مرسل، أو نحو ذلك. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يبينوا للأمة ما دام أن هذه الحديث كتبت وتتعرض على الأفراد فلا بد أن يعرف الفرد الحديث الذي يعمل به والذي لا يعمل به. فأصبحت السنة والحمد لله محفوظة. فإذا لماذا تردونها أيها المعتزلة والمتكلمون؟ لماذا تقولون إن السنة قد دخلها الكذب؟ نقول صحيح أنه دخلها الكذب، ولكن تميزت الأحاديث المسلوبة من الأحاديث الثابتة الصحيحة، ولأجل ذلك صبح الله الكذاب. سمعنا أنهم أن الأئمة يقولون ما هم أحد بكذب إلا فضحه الله على رؤوس الأشهاد. وهناك أناس دخلوا في الإسلام وهم زنادقة وصاروا يكذبون أحاديث ويفشونها، وهناك أناس يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم حسبة أو انتصار المذهب أو نحو ذلك، ولكنهم افتضحوا وألفت فيهم المؤلفة. تجدون كتبا مذكور فيها تراجم الضعفاء المتروكون المجروحون ضعفاء المحدثين. عندنا مثلا كتاب اسمه الكامل مطبوع في نحو 8 مجلدات كله في أسماء الرجال الضعفاء، يذكر أحاديثهم التي أو بعضها يمثل بالأحاديث الضعيفة. وعندنا أيضا كتاب للعقيلي في 4 مجلدات اسمه أيضا الضعفاء. وهكذا كتاب في 3 أجزاء لابن حبان اسمه المجروحون. لا شك أن اهتمام العلماء بهم ليبينوا أنهم من جملة من لا يقبل حديثهم إذا تفردوا به. فعرف بذلك أن السنة والحمد لله هذه محفوظة، فلماذا تفرقون بينها وبين غيرها؟ لماذا تردون السنة مع ثبوتها؟ لكن النقاة قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعت خواطرهم وأفكارهم ردوه بليس كمثله شيء تلبيسا منهم وتدليسا على من هو أعمى قلبا منهم وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه، ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين، ثم استدلوا على بطلان ذلك بليس كمثله شيء تحريفا للنصين، ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى

يقول ابن القيم رحمه الله: نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. يعني كما زاد هؤلاء نونا فكذلك زاد هؤلاء لاما، فهذا هو التحريف. واما التفويض فهناك قسم منهم يسمون المفوضه، اذا سمعوا النصوص قالوا لا نعرف معناها ولكن نرد ظاهرها ولا نفسرها، فيردون مدلولها ويقولون لا نثبت لله السمع ولا نثبت لله النزول ولا نثبت لله الاستواء ولا نثبت له العلو ولا نثبت له القدره. لماذا؟ لان العقل ينكر ذلك، ولكن لا نفسر قوله وهو على كل شيء قدير، ولا نفسر قوله على العرش استوى، ولا نفسر قوله وهو بكل شيء عليم، ولا نفسر قوله يعلم ما بين ايديهم وخلفهم. نفوض ذلك ونسكت عن معناه. هؤلاء يعتمدون على قوله تعالى: ليس كمثله شيء، كلما جاءتهم آيات وأحاديث فيها إثبات الصفات قالوا إذا أثبتنا السمع فإن المخلوق يسمع فنكون قد شبهنا الله ليس كمثله شيء، إذا أثبتنا العلم فالإنسان له علم فنكون قد شبهنا ليس كمثله شيء. فهكذا كل صفة يرجونها اعتمادا على هذه الآية، ولكنهم أو كثيرا منهم يعني هذا القسم الثاني يسكتون عن التأويل ويفوضون. فهؤلاء المفوضة الدفاة الذين جمعوا بين الأمرين، بين تفويض المعاني وادعاء أنهم أو أن أحدا لا يعرف مدلولها ولا المراد بها. قد ذكرنا أن الصحابة فهموا معانيها وأنهم فسروها، وذكرنا أنها كلام عربي بلسان فصيح يعرفه من سمعه ومن خطب به، وذكرنا أن الله تعالى لا يخاطب الأمة بكلام أعجمي. قال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي عربي، أينزل على العرب كتاب أعجمي؟ إذن فهو عربي والعرب يفهمون معانيه، فكيف يكون به معاني لا يدرون مدلولها؟ وإنما يطالب منهم تفويضها، تفويض أمرها إلى الله. لا شك أن هذا بعيد عن الصواب. كذلك القسم الذين جعلوا عندهم ما أثبته لهم رؤساءهم ومشايخهم وعلماءهم فجعلوا عنده، نقول لا شك أن أولئك المشايخ الذين اعتمدتموا هم ليسوا بمعصومين، ثم نقول على أي شيء اعتمد مشايخكم وعلماءكم الذين قلدتموه؟ اعتمدوا على أدلة عقلية وجعل النصوص ظواهر لفظية. إذا جاءتهم الآيات قالوا آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ظواهر لفظية لا تؤيد معنى ولا يعتمد على ظاهرها، وإنما هي مطلوب منا أن نتلوها للتبرك، نقرأها لمجرد البركة، أما أن نعتقد معناها فلا. هذا يقولونه في الأمور العلمية وفي الأمور الأخروية، ولكن في باب الأحكام يقولون إنها تفيد العلم وأنه يعمل بها. فقال لهم: قد فرقتم بين المتماثلين، تعملون بآيات الصلاة والصيام ولا تعملون بآيات الأسماء والصفات، ولا

الله وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله، وهذا هو الرضا والتسليم، وهذا هو التقبل للشريعة لما جاءت به دون أن يتردد في شيء، ودون أن ينكر شيئا، ودون أن يحكم فيه العقل، ودون أن يعرضه على فكر، بل يقبلهم كما هو. وإذا لم يدركه عقله قوم كيفيته إلى عالمه سبحانه وتعالى. ولا شك أن من أمر ذلك ومن أهمه أمر الإمام الغائب، وذلك لأن الشريعة مبنية على الإمام الغائب، والإيمان بالغيب أن يؤمن ويصدق العبد بكل ما أخبر به من الأمور التي لم يرها، ويعتقد صحتها وثبوتها، ويؤمن بما جاء من صفاتها، ويفوض كيفيتها إلى خالقها وإلى الذي أخبر بها وهو الله تعالى. فلأجل ذلك يصلح أن يقال إن أهل السنة هم الذين حققوا الإيمان بالغيب وتركوا التدخل بالعقول في الأمور الغيبية. وبرد ذلك أهل البدع الذين عرضوا أمور الشريعة سيما الأمور الغيبية على عقولهم، فرأوا أن ما أدركت عقولهم فهو المناسب والمقبول، وما أنكرت عقولهم الزائرة فإنه مردود، ولو اتفق عليه الكتاب والسنة، ولو سار عليه سلف الأمة. فقد رد النصوص وردوا على الأئمة وأنكروا على السلف وابتدعوا بدعا عمدتهم فيها عقولهم الزائفة، فلا التفات إلى مثل هؤلاء. وقد ذكرنا أنهم يتمسكون ببعض النصوص ويتركون ببعض، فيؤمنون بالمتشابه أو بالمجمل، ويجعلون مثل قول الله تعالى ليس كمثله شيء مرجعا لهم، ولا يعتبرون بآخر الآية آخر الآية أو تمام الآية رد عليهم، فإن هذه بعض آية فيها رد على طائفتين، ليس كمثله شيء رد على الممثلة الذين يجعلون لله مثلا والمشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين أنكروا صفات الله ومنها السمع والبصر، فرد على الطائفتين بهذه الآية أو ببعض آية. ولأجل ذلك كان هؤلاء المبتدعة والمعتزلة يسوءهم ما يقرؤون في النصوص من إثبات الصفات، حتى مر بنا في هذا الكتاب أن أحدهم وهو ابن أبي بعاد الذي تمكن من المأمون وأضله طلب منه أن يكتب على كسوة الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، أراد أن يغير الآية لأن فيها ذكر السمع والبصر وهو لا يؤمن بإثبات ذلك صفة لله، دل على أنهم يأخذون ما يناسبهم ويتركون ما لا يناسبهم، بل يسلطون على ذلك أنواع التأويلات، يزعمون أن العقل هو الذي عرفت به الشرائع وأدركت به صحة النبوات، فإذا جاءت الشرائع والنبوات بما يخالف ذلك العقل لن يقبل. هكذا علموا. وقد ذكرنا فيما مضى أن عقولهم التي جعلوها ميزانا مضطربة، فإن بعضهم ينكر صحة ويبقى على إنكارها 20 سنة أو 30، ثم بعد ذلك يرجع ويكتف بها، فيقال: هل نبت لك عقل جديد حيث أقرنت بها بعد الإنكار وادعيت أن العقل هو الميزان في الأول والآخر؟ وكذلك بالعكس، يقر بعضهم بالصفات ثم في الأخير ينكرها وهو شخص واحد. وكذلك التفاوت بينهم يكون الاثنان، قد يكون لأخوين أو تلميذين لشيخ واحد، أحدهما يقول إن العقل يثبت الرؤية مثلا، والآخر يقول إن العقل ينكرها، وهذا أيضا يقول إن العقل يثبت العلو، والآخر يقول إن العقل ينكر العلو، وهما أخوان. فيعرف بذلك أن العقول ليست ميزانا للشريعة، وإنما الميزان هو الكتاب والسنة. وقد سمعنا أنهم يقولون إن النصوص من القرآن صحيحة ولكن ليست صريحة، أي مهتملة للتأويل، فلأجل ذلك يسلطون عليها أنواع التأويل ليحزنهم إذا رأوها مسرودة. إذا رأوا آيات العلو مجموعة في موضع، وكذلك إذا رأوا آيات الاستواء مجموعة في موضع، وكذلك إذا رأوا آيات إثبات السمع أو البصر أو إثبات الرؤية أو نحو ذلك، يشق عليهم تأويلها إذا كانت مجتمعة، ولكن إذا فسروا فإنهم يفسرونها متفرقة ويتأولونها ويحملونها على محامل بعيدة. من كذلك الأحاديث، يقولون الأحاديث إما صحيحة وليست صحيحة فيسلطون عليها التأويل، أو صحيحة ولكنها لا تفيد إلا الظن، وهي التي يسمونها أخبار الآحاد، فلا يجعلونها حجة إلا في الأعمال لا في العقائد، فيبطلون بذلك شريعة الله. فأهل السنة هم الذين يقبلونها كما هي، ويصفون الله تعالى بموجبها، ويتوقفون عن كنه الصفة وكيفيتها، وذلك هو العلم الذي استأثر الله تعالى بكيفيته. والآن نواصل القراءة. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه، ويشير الشيخ رحمه الله تعالى بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله تعالى في كتابه العزيز، وجميع ذلك حق واجب للاتباع، وقوله وأهله في أصله سواء،